ثم قال لعمر اقرأ فقرأ فقال هكذا أنزلت. فالإنسان قد ينكر ما يكون إنكاره كفر لعدم علمه به، وحينئذ يكون معذورا. ألم تعلم أن بعض السلف قال إن النار تفنى مع أن هذا مخالف لصريح القرآن؟ فقد ذكر الله تعالى تأبيد أهل النار في 3 آيات من كتابه، في سورة النساء وفي سورة الأحزاب وفي سورة الجن، 3 آيات واضحة فيها ذكر التأبيد صريح. من يأتي لي بآية النساء؟ لا، من يأتي لي بآية النساء؟ نعم، لا تفتهم الله. سلام، أنا في النساء، هذا ما في النساء. نعم، الله سبحانه وتعالى يعصي الله ورسوله فتعد حدوده فإن الله رجعه للرسول. أنا أريد التعبيد. لا، إن الذين كفروا وظلموا في آخر النساء لن يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، خالدين فيها أبدا صريح. في سورة الأحزاب، أين الآية في سورة الأحزاب؟ أنتم كلكم حافظ الحمد لله المسجد النبوي، ولا الحمد ما أكثر الحفاظ فيه. نعم صح، إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. في سورة الجن، في سورة الجن، ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. أفبعد هذا القول قول؟ هذا قول الله عز وجل خالدين فيها أبدا في 3 آيات، لو جاءت فئة واحدة كفى، فكيف وقد جاءت في 3 آيات من كتاب الله؟ ومع هذا ما قال الناس إن هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة إنهم كفار أو ظلال. لماذا؟ لأن الإنسان بشر. لا نقول إنه ما بلغهم، لأن الآية في القرآن كلنا نقرأه، لكن الإنسان بشر قد يفوته الفهم كما أنه قد يفوته العلم، لأن أسباب الخطأ 3: قلة العلم، وقصور الفهم، هاي أثنين، أن يكون إنسان قاصر العلم ما عنده علم، والثاني أن يكون عنده علم ولكن يكون قاصر الفهم. كثير من الناس عندهم علوم كثيرة لكن لا يفهم. السبب الثالث سوء القصد، يكون كان عنده علم وعنده فهم لكنه سيء القصد، يريد إغلاق الخلق ويخرجهم من الظلمات إلى النور إلى الظلمات، وصدهم عن سبيل الله. فهذه 3 أمور كلها سبب للضلال. الأول القصور في العلم، لا يكون عند الإنسان اطلاع. ثانيا القصور في الفهم، يكون عنده اطلاع واسع لكن فهمه قاصر، لا يفهم النصوص، وربما يفهم لكن ما يولد منها مسائل واحكاما. ولهذا تجد بعض العلماء يستنبطون الاحكام من الآية، يخرج بعض العلماء من الآية الواحدة 10 أحكام 20 حكما، بينما لا يخرج الثاني منها